كلمات فيصل العرجان أداء معاذ الجماس. يقول من أبو سالم عليه حق الافتخار، أنا شاد إنك يا رفيع عشان لك حق كبير، أنا شاد إنك يا رفيع عشان لك.